الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درس العقائد وحديثنا في طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا في الدرس السابق عن دليل الحدوث والقدم، وقلنا باختصار أن العالم نشاهد فيه التغير، والمتغير هو حادث، بمعنى أنه حدث في وقت معين، فالعالم حادث، والحادث بحاجة إلى محدث لا يكون حادثا بل يكون قديما. وذكرنا معنى التغير في العالم، أن العالم ينتقل من حالة إلى حالة بتأثير الزمان، بتأثير المكان، متغير. يعني طفل يكبر، الإنسان أيامه تختلف، مناطقه تختلف، حركته تختلف، من مكان إلى مكان ينتقل. هذا كله علامة أنه حدوث، شيء جديد وليس قديما. والليل والنهار يختلف، حركة الشمس والقمر تختلف من مكان إلى مكان، فتأثير الزمان والمكان كبير. بل حتى لو أخذنا الكرة الأرضية، هي متحركة، مكانها يختلف، كل ثانية هي تتحرك من مكان إلى مكان، فهي أيضا تحدث لها حالات جديدة بسبب التغير. ولو أخذنا مجموع الكون، كل الكون، أيضا الكون متغير، لأنه كما يقال حسب نظرية الانفجار العظيم البيج بانج، الكون بدأ من نقطة ثم بسبب الانفجار أو التوسع توسع الكون وما زال يتوسع. فحتى الكون بما فيه هو متغير، كان نقطة محددة ثم انفجر أو توسع وما زال يتحرك ويتوسع. كل الأجرام السماوية، الكرات، المجرات تبتعد عن بعضها وتتحرك بسرعة مختلفة من مجرة إلى مجرة ومن كوكب إلى كوكب. فهذا التغير كله دليل أنه حدث في وقت معين، ولذا يعبر عنه في علم الكلام حادث، في مقابل قديم، أن القديم الذي لا أول له، يعني الأزلي الموجود منذ المليارات المليارات المليارات، ما يتصور ما لا نهاية من المليارات هو موجود، هذا يسمى قديم. قديم يعني حتى لو وجد قبل 15 مليار مثلا سنة، كما في نظرية البيج بانج حوالي بين 14 إلى 18 مليار سنة، يقولون عمر الوجود أو الكون، نقول أيضا هو مو قديم. صحيح قديم بالمعنى العرفي أنه زمان قديم، 1000 سنة 2000 سنة نعتبره زمان قديم، ولكن التعبير الفلسفي القديم فقط هو للذي لا أول له، يعني لا بداية له، يعني كان موجود منذ ما لا نهاية، أو بتعبير البعض يقول ما لا نهاية له من السنين من الما لا نهاية. فتضرب ما لا نهاية في ما لا نهاية، تقدر تشوف أنه يعني رقم لا يتصور، لأنه فعلا كل ما تصورت أنت من زمان فالقديم هو قبل ذلك الزمان، لأنه كما قلنا تعريفه الشيء الغير مسبوق بالعدم، ما كان عدم ثم صار وجودا، لما كان وجود دائما فهو في كل الأزمنة المتصورة هو كان موجود. هذا خلاصة الدرس السابق في موضوع القديم. إضافة إلى ما ذكرنا في الدرس السابق، نقول أن أولا الزمان يتولد من حركة المكان في الواقع، يعني مع وجود المكان وحركة المكان يتولد الزمان. هذه نظرية فيزيائية الحقيقة، مو حقيقة علمية نتحدث عنها، بمعنى أن حتى يعني نتصور الموضوع، الإنسان إذا ينظر إلى ساحة ملعب كرة قدم أو ملعب لمسابقة المتسابقين، هو من ينظر من المكان العالي مشرف على الملعب كله يرى الملعب مرة واحدة، شكل واحد، ما فيه ماضي وحاضر ومستقبل، كله واحد. ولكن المتسابقين بينهم لأن هم يتحركون، فالمتسابقين يقول يا أبا واحد سبقني واحد بعد وراي واحد موازي إلي، فبينهم يتكون الزمان المستقبل والماضي والحاضر بين اللاعبين لأنه يتحركون يتولد زمان بينهم. أما الذي ينظر من الأعلى هناك لا يوجد ماضي وحاضر ومستقبل وكله واحد، الذي ينظر من الأعلى يقدر يقول أنا يا أبا ماضي وحاضر ومستقبل، لا يوجد ماضي وحاضر وكله ينظر للمجموع واحد لأن المكان ككل لا يتحرك عنده. المتحرك هو اللاعبين، واللاعبين هو يراهم كمجموع مجموع واحد. كذلك من يجلس على حافة النهر يرى أن الماء يتحرك فيشعر بحركة الزمان، أو أنه زورق عبر فيقول هذا الزورق عبر قبل 5 دقائق وزورق سيأتي وزورق الآن أمامي، فهناك ماضي وهناك حاضر وهناك مستقبل سيأتي، زوارق متحركة أمامه. أما الذي ينظر إلى النهر من الطائرة هو يرى النهر بمجموعه واحد مع الزوارق مع الناس مع كل الموجودين، ما يتولد عند زمان أو الإحساس بالزمان لأنه يرى واحد ما في تغيير. الزوارق التي تتحرك تتحرك ضمن الرؤية الواحدة له، لا يرى شيئين مختلفين حتى نقول تبدل الزمان عنده، وكل ضمن زمن واحد تتحرك الزوارق في زمن واحد عنده بالنسبة إليه لن يرى الكل. هذا طبعا التصور كيف يكون الزمان يتولد من حركة المكان يعني. فحسب نظرية البيج بانج إن صحت، الانفجار العظيم أو التوسع العظيم على ما يعبر عنه في هذه الأيام، بعضهم لا يقول انفجار يقول توسع سريع. في كل الأحوال نقول حسب النظرية حينما خلقت المادة قبل 14.6 مليار سنة كما يعتقد، وبعض نظريات جديدة تقول ربما أكثر من هذا قبل 18 إلى 19 مليار سنة، ربما الله أعلم لأنه ما زالت النظريات ليست دقيقة 100%، ولكنه تقدير ما يكون الرقم ما يهمنا الرقم. نقول قبل هذا في الواقع حتى الزمان بهذا المعنى لم يكن موجود، وهذا قولنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان، يعني خلق المكان وبحركة المكان يتولد الزمان. بعضهم يعبر عنه سيلان المكان، يسيل يعني ينتقل من حالة إلى حالة، كان صغير ثم يكبر ثم يكبر، كان في هذا المكان ينتقل من مكان إلى مكان، والإنسان كان عاري يلبس ملابس، كان بالنهار يشتغل ثم بالليل ينام يتعب، تغير مستمر يجري على الإنسان، يكون طفل يكبر يشيب يموت يدفن غيره من البشر يأتي وهكذا. فهذا التغير بعض الفلاسفة يعبر عنه سيلان، كأنه يسيل، يتصور حركة المادة في الزمن مثل مسيل الماء، كيف الماء يكون في مكان ثم يأتي مكان ثاني مكان ثالث مكان رابع مكان خامس وهكذا النهر يسيل. فيعبر عن أن المادة تسيل وتتحرك ضمن الزمان، هذا تصورهم. وإذا كانت المادة مخلوقة بمعنى أنها غير قديمة فإذن لابد لها من خالق. لماذا المادة مخلوقة؟ بعض الماديين يطرح هذا المعنى، يقول أنتم تقولون أن الله هو الخالق والله قديم، طيب لنفترض أن المادة أيضا قديمة، شو المشكلة؟ فنقول أن المادة قديمة، والنظرية العلمية في خلق الكون هناك نظرية تسمى نظرية الذبذبة أو النوسان، تختلف عن البيج بانج. بيج بانج إحدى النظريات، ربما هي أقوى النظريات العلمية في خلق الكون. نظرية الذبذبة أو النوسان تقول أن الكون كان مجموع ثم توسع، مشابه لنظرية البيج بانج، ولكنه سيأتي يوم أن هذا التوسع ينتهي، الزخم للتوسع ينتهي فينكمش الكون فيؤدي إلى الانكماش العظيم، ينكمش الكون إلى أن يرجع قطعة واحدة، ثم من جديد هذه القطعة الواحدة تتوسع من جديد فيبدو التوسع وقد يأخذ ملايين أو مليارات السنين، ثم أيضا ينكمش. فالكون في حالة ذبذبة أو نوسان متعدد، يتوسع وينكمش، يتوسع وينكمش، يتوسع وينكمش، وهكذا. فيقول أن الكون ليس له بداية، هو منذ القدم كان هكذا. هذه أحد النظريات العلمية في تفسير الكون، ولكنه الماديون يستفيدون من هذه النظرية، يقول إذن المادة قديمة، فلماذا نقول أن المادة حادثة، حدثت في زمن، خلقت في زمن؟ نقول قديمة، شو المانع؟ طبيعي الجواب أن المادة لو كانت قديمة كان كل التغير الذي يحدث فيها يحدث في القدم، لأن القديم لا يتغير. قلنا أن القديم من صفاته أنه لا يتغير، التغير والتبدل من صفات الحادث، يعني يحدث، ولذلك الكون في كل لحظة هو متغير. الشمس تتحرك في كل لحظة، هي تتحرك من مكان إلى مكان. المجرات في كل ثانية هي تتحرك من مكانها إلى مكان. التحرك والتغير والتبدل من صفات الحادث وليس من صفات القديم، القديم يبقى على حاله. وضربنا مثل، قلنا أنه لو تصورنا حد معين للحادث، بس للفرض يعني لتقريب المعنى، وما قبله هو القديم، فكل تغير سوف يحدث في القدم، حينما يأتي إلى الحدوث بعد ما في تغير. لماذا؟ لأن أي تغير يريد لمدة. لنفترض البيج بانج، قلنا حتى تصل حالة الكون من يوم البيج بانج إلى يومنا هذا يحتاج 14 مثلا مليار سنة، 15 مليار سنة. طيب هاي 15 مليار سنة لو كانت في اللانهاية، كان كل التغيرات حدثت في اللانهاية، بعد تبقى على حالة واحدة حينما تأتي بمرور تكون حادثة. فلا معنى للتغير عند القديم، القديم يبقى على حاله كما هو، لأنه هو موجود في القدم قبل الزمان وقبل المكان وقبل أي تأثير آخر، وإنما من صفات الحادث أن يكون متغير. فالكرة الأرضية والمجرات والكون كله متغير، وقلنا معنى التغير أنه يتبدل شكله بين آن وآخر، ومعنى المتغير أنه حادث. الحادث بحاجة إلى محدث، إلى خالق، وهذا المحدث قلنا أنه إما يكون المحدث هو أيضا حادث فيؤدي إلى التسلسل، هو حادث يحتاج إلى علة، العلة أيضا هي حادثة، وعلة ثالثة أيضا حادثة. وضربنا مثل إنسان علته مثلا أبويه وأبويه جده، ولكن بالنتيجة يجب أن يصل إلى علة واحدة الأساسية غير حادثة. فالعلة الغير حادثة القديمة بالنتيجة تكون هي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في دليل النظم أن النظام يدل على منظم، يعني هذا النظام الموجود في الكون يدل على أن الذي خلق الكون هو أيضا قوة عاقلة وليست قوة عشوائية، ومو انفجار قنبلة ذرية وانفجر الكون. إذا انفجار لا يولد نظام، إذا فجرت بناية بعد البناية ما تتحول البناية 10 طوابق إلى شقق سكنية، فيلل 50 فيلا سكنية، لا تتحول إلى ركام. الحديد والزجاج والخشب كله يتحول إلى ركام، تراب وغبار، وإنما النظام يحتاج إلى منظم. فالكون بما فيه من نظام وبما فيه من قوانين طبيعي يحتاج إلى منظم، وقلنا أن المنظم هو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحدوث، موجود كثير في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، كما موجود في القرآن الكريم. القرآن الكريم دائما يقول خلق وجعل، خلق السماوات والأرض، جعل خلقكم، خلق منها نفسا واحدة، يتعامل عن البشر، عن الجماد، عن الكون. القرآن الكريم يعبر بالخلق والجعل، بمعنى الحدوث، يعني خلق معناته لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان بمعنى حدث، وهذا قلنا الحادث. الله خلق السماوات في ستة أيام، ستة أيام معناه أنه قبل ذلك لم تكن موجودة ثم خلقت، فهو يشير إلى ودليل الحدوث، يعني ما كان ثم كان وتولد وصار، فهذا دليل الحدوث أن حدث. وإذا كان حادث معناه حاجة إلى خالق، والخالق يجب أن يكون قديم كما قلنا. وأيضا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم وفي الكلمات نجد عشرات الروايات تذكر هذا المعنى، وبأبلغ بيان وحقيقة بيان معجز، يعني بكلمتين يلخص كل الدليل والمناقشات والأدلة بجملتين من أهل البيت سلام الله عليهم. نرى في بعض أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعضها موجودة في نهج البلاغة وبعضها موجودة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. من جملة كلماته في وصف الله سبحانه وتعالى: الأول الذي لم يكن له قبل فيكون قبله شيء، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. وذكر الله سبحانه وتعالى هو الأول ولم يكن له قبل، قبل الله لا يوجد قبل، لا يوجد شيء، كما قلنا قديم، القديم غير مسبوق بالعدم، ليس قبله شيء، يعني فلا يوجد شيء قبله. لنسأل كيف صار، يقول هو كان موجود ووجوده قديم، ما يتصور من ما لا نهاية من السنين هو موجود. والآخر السرمدي التعبير، يعني الأزلي والسرمدي، السرمدي الذي يبقى ولا يفنى، الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس له بعد، لا يوجد بعده شيء. يعني عادة الآخر يقول آخر الشوط، آخر المشوار، آخر الطريق، آخر الدولة، آخر الحدود، احنا ما زال نتصور في الآخر بعقلنا القاصر حد معين. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير أنه هذا التوهم عندنا في اللغة لقصور اللغة، يعني أي شيء يقول يا بآخر الدنيا وين، بالنتيجة مكان على البحر مثلا، نقول يم البحر الأطلسي وتنتهي اليابسة، آخر حدود كندا أين، يقول فلان مكان من الشمال من الجنوب آخر الحدود وهذا، آخر حدود المجموعة الشمسية نقول كذا سنة ضوئية مثلا مسير الضوء، هذا الآخر. فنحن نتصور الآخر بعقلنا القاصر حد معين، ولكن أمير المؤمنين عليه يقول أن هذا الحد خطأ في التصور، لا نتصور لله حد معين، فهو آخر الأشياء، ولكن لا بمعنى آخرنا أنه بعد الآخر ممكن شيء آخر موجود ولكن هنا انتهى، لا، يقول ليس له بعد، بعده لا يوجد شيء، ليس له بعد، هذا مستمر إلى ما لا نهاية، وليس له بعد فيكون شيء بعده. وفي خطبة أخرى سلام الله عليه يقول: خلق كل شيء بقدرته، وقدر كل شيء بحكمته، وأتقن خلق كل شيء بعظمته، لا شريك له ولا وزير ولا شبه ولا نظير. هنا تحدث عن القدرة الإلهية وأن الله خلق الأشياء، خلق بمعنى أوجدها من العدم، فهي إذن حادثة ليست قديمة، لا كما يدعون أنه العالم كان قديم، كما قلنا نظرية النوسان أو الذبذبة أن العالم، لا وليس كذلك، بل خلق، والله خلق كل شيء وقدره وأتقن خلقه، فلا شريك له ولا وزير. وفي خطبة أخرى يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الأول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له. بين الأول وبين معنى الأول، معادة كلامنا الأول يعني يبدأ من بداية معينة، أول الشوط هنا، ولكنه في ناس ممكن قبل اللاعب واقفين، قبل موجودين، فحتى لو تصورنا الأول نتصور أنه قبل الأول هنالك شيء موجود. أنا أول ما خلقت مثلا قبل 60 سنة، لكن قبلي كان شيء صحيح. قبل 60 سنة أنا أول ما ولد، أول ما جئت إلى الدنيا، وهذا أولي. ولكن قبل أولي موجود أو لا موجود؟ لا يوجد شيء، طبعا يوجد شيء. أول ما نزل البشر آدم عليه السلام إلى الأرض، قبله كان شيء أم لم يكن شيء؟ طبعا قبل آدم كان شيء، ولكنه الأول في نزول آدم. أول ما خلقت الدنيا كانت كما يقال صغيرة مثلا حسب نظرية البيج بانج. طيب هذا الأول قبل حوالي 15 مليار سنة كانت الأرض أول ما كانت صغيرة ثم توسعت، هذا أول لها. ولكن هذا الأول للكون، هنالك قبله شيء أم لا؟ نعم هنالك قبله شيء، ولكن الكون تولد. إذن الله سبحانه وتعالى حينما نقول الأول، هل هناك قبل الله شيء؟ يقول لا، هذا الأول يختلف عن كل أنواع الأول الأخرى، لأنه الأنواع الأول الأخرى حادثة حدثت، ولذلك مقيدة هي بزمان معين. أما الله سبحانه وتعالى فهو قديم، فيقول الأول لا شيء قبله. ما يقدر نتصور شيء كان موجود قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو مهما تصورنا من المليارات المليارات من السنين، الله كان موجود قبل ذلك. قلنا معنى القديم هو هذا. والآخر لا غاية له، الآخر عادة له غاية. المتسابق حينما يصل إلى النهاية، نهاية هي غايته ويقف عند النهاية. هل الله سبحانه وتعالى حينما يقول الآخر نقول يعني بعد كذا مليار سنة وينتهي؟ يقول لا، لا غاية له، الآخر أيضا مستمر، فهو أزلي وسرمدي، كان مستمرا وموجودا منذ ما لا نهاية من السنين، وسيبقى موجودا إلى ما لا نهاية من السنين. فلا غاية مغاية ينتهي، غاية هي الهدف أو النتيجة أو النهاية. سأقول غاية، غاية المتسابقين وين؟ أن يصلون إلى آخر الشوط مثلا. وهي يقول آخر، ولكن هذا الآخر لا غاية له، ما ينتهي عند حد معين، لا نتصور حد لله سبحانه وتعالى. لا تقع الأوهام له على صفة، هناك يتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى أخرى. ثم أيضا في خطبة أخرى، خطبة 185 من نهج البلاغة، يقول أمير المسلمين الله عليه: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. وهذه جملتين، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، هي جملتين من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن تحوي كل المعلومات اللي يحتاج الإنسان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى باستفادة من دليل الحدوث والقدم. يقول الله دل على قدمه، ما الدليل على أن الله قديم؟ يقول حدوث الخلق. كيف حدوث الخلق يدل على قدم الله؟ ما معنى حدوث الخلق يدل على قدم الله؟ قلنا أن الخلق إذا كان حادثا فمعنى ذلك أن الخلق مخلوقات كلها لم يخلق نفسه، يعني هي المادة، يقولون العالم المادي لم يخلق نفسه، لو خلق، لو كان هو عنده قدرة يخلق نفسه فكان موجود منذ القدم، فلما ما كان موجود ثم وجد معنى ذلك لم يخلق نفسه، لمعنى الحدوث هذا. زين إذا لم يخلق نفسه من خلقه؟ نقول إما أن خلقه علة أخرى أيضا هي حادثة مثله، هي أيضا خلقت وهي علة، نقول أن الكون كان واحد ثم انفصلت الشمس من الكون، وبعد انفصلت الكرة الأرضية من الشمس، لا بأس. الكرة الأرضية حدثت من أين حدثت؟ من الشمس. الشمس أيضا حادثة، من أين حدثت؟ من المجرة، مجرة درب التبانة مثلا. مجرة درب التبانة أيضا حدثت من كل الكون بعد نظرية الانفجار العظيم. طيب كل الكون حدث من أين؟ ما زال يتسلسل إلى أن يصل إلى نقطة أن الحادث يحتاج إلى محدث، هذا المحدث مو حادث مثله، لازم يكون قديم حتى يكون موجود دائما، ولا راي يؤدي الى التسلسل كما قلنا. والتسلسل ما نقدر نستمر انه حادث خلقه حادث خلقه حادث. طيب والحادث الاول اللي نتصوره من خلقه؟ لانه ما زال اذا حادث يحتاج الى خالق. وبينا معنى التسلسل ان التسلسل باطل، يعني لا نكرر الدليل انه معروف تسلسل باطل. فاذا لابد ان ينتهي هذا الكون الحادث الى محدث قديم وليس بحادث، الى خالق قديم وليس بحادث، الى علة قديمة وليست علة حادثة او محدثة. وهذه العلة القديمة من هي؟ هي الله سبحانه وتعالى. فأمير ما يقول، يقول الدال على قدمه بحدوث خلقه، حدوث هذا الخلق يدل على وجود إله قديم، وبحدوث خلقه على وجوده. لو لم يكن الخلق موجود ما كان عندنا دليل نفهم احنا على وجود الله. ممكن الله موجود احنا ما نعرفه، لان احنا اصلا ما موجودين، ماكو خلق موجود، ماكو واحد يعقل او يفكر. ولكن لما وجد الخلق، المخلوقات كلها لما وجدت، هنا نتساءل من اوجدها؟ وجدت لنفسها؟ لا يمكن، لان هي كانت معدومة، والعدم لا قدرة له على الايجاد. فاذا من اوجدها؟ فاذا حدوث الخلق ووجود المخلوقات كلها يدل على وجود خالق. فاذا وبحدوث خلقه على وجوده. وأيضا في كلمات أخرى لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحمد لله الدال على وجوده بخلقه، دل على وجود الله، وجود مخلوقات لله، وبمحدث خلقه على أزليته. ولأن الخلق محدث، لماذا الخلق محدث؟ قلنا لأن الخلق متغير، وكل متغير حادث أو محدث. الخلق محدث لأنه متغير، المحدث بحاجة إلى خالق، الخالق إذا كان محدث يحتاج أيضا إلى خالق آخر، وبالنتيجة ينتهي إلى خالق أزلي، أو قلنا قديم، تعبير الفلسفي قديم أو تعبير الأزلي. أمير المؤمنين يستعمل كلمة أزلي، يقول وبمحدث خلقه على أزليته. ما دام الخلق حادث وخلق في زمن معين يحتاج إلى خالق أزلي موجود دائما وليس بمحدث. وطبيعي كثير من الشواهد من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه موجود، ونقول شاهد من أقوال الإمام الحسن عليه السلام يقول خلق الخلق فكان بديعا بديعا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فبدأ بذلك وأبدعه، يعني روعة في النظام والجمال والدقة والقوانين الموجودة فيه. فالله أبدعه، خلقه من لا شيء بصنعة جميلة جيدة، وبدأ به. الله بدأ بالخلق، يعني الخلق حدث في زمن معين. ابتدأ ما ابتدع، الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالخلق، معنى ذلك أن العالم قديم لو محدث، معنى ذلك العالم محدث لأنه ابتدأ الله بخلقه. قبل ما كان موجود ثم وجد، فقلنا تعريف القديم أنه كان دائما موجود، أما إذا كان ما موجود ثم وجد هذا يعبر عنه بالحادث، المخلوق حادث. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ابتدأ ما ابتدع، ما ابتدعه وما خلقه وما نظمه الله سبحانه وتعالى، الله ابتدأ بخلقه. إذا ابتدأ يعني يكون حادثا. وابتدع ما ابتدأ، وما بدأ به أيضا خلقه وصوره وأحسن خلقه وتصويره. هنالك سؤال ومناظرة بين ابن أبي العوجاء، وكان ملحدا، مع الإمام الصادق سلام الله عليه. ابن أبي العوجاء جاء للإمام الصادق وقال له ما الدليل على حدوث الأجسام؟ هذه الأجسام اللي موجودة العالم المادي من يقول أنه حادث وربما أنه قديم؟ لماذا تقول بحاجة حادث وبحاجة إلى محدث والمحدث هو الله؟ قد يكون هذا العالم كله قديم. إذن السؤال في هذه الأيام سؤال الملحدين والمشككين أو نظرية كما قلنا الذبذبة والنوسان، وهذا الرأي ليس جديدا يعني، وقبل 1400 سنة أيضا كانوا يسألون هذه الأسئلة، يقول لماذا لا يكون العالم المادي قديما؟ الإمام الصادق سلام الله عليه أجاب بجواب بليغ، قال عليه السلام: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى. يقول أي شيء تتصور صغير أو كبير، تتصور يد إنسان إذا أضيف لها يد ثانية تصير أكبر ولا تصير أكبر؟ طبعا لأن صار يدين. إذا يد ثالثة تصير أكبر طبيعي. هذه البناية إذا أضم لها بناية ثانية جنبها تصير أكبر لو ما تصير أكبر؟ تصير أكبر. الكرة الأرضية أجعل كرة أرضية ثانية جنبها ممكن تصير أكبر أو لا؟ طبعا تصير أكبر. أي المجرة التي نعيش فيها لو أضفنا مجرة ثانية جنبها تصير أكبر أو ما تصير أكبر؟ طبعا تصير أكبر. فكل شيء الإمام الصادق يقول ما وجدت صغيرا ولا كبيرا، أي شيء من الأبرة تأخذها إلى المجرات، إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر. نقدر اثنين نحطهم مع بعض طبيعي يصيرون أكبر من الواحد. وفي ذلك زوال وانتقال، يقول في هذه صار محدث، إن المحدث متغير، قبل كان واحد صار اثنين، كان صغير صار كبير، الصغير إذا صار كبير تبدل لو ما تبدل؟ طبيعي تبدل، قلنا إذا تبدل التبدل والتغير من صفات المحدث وليست من صفات القديم. وكم يكمل الإمام قوله، يقول سلام الله عليه: ولو كان قديما ما زال ولا حال، أنا من صفات القديم أن لا يتبدل. فإذن هذا العالم المادي الموجود وما نشاهده نقول أنه هو مخلوق وحادث. لماذا؟ لأن أي شيء في العالم صغير أو كبير لو أضفنا شيء ثاني مثله يكون أكبر فيتبدل من الحالة الأولى. الحالة الأولى كان صغير صار كبير، كان واحد صار اثنين، كان اثنين صار ثلاثة، كان ثلاثة صار خمسة، ضيف لاثنين للثلاثة يصير خمسة، وهكذا. إذن يتبدل يتغير، إذن هو مو قديم هو حادث. ويقول الإمام الصادق سلام عليه: لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخولا في الحدث، وفي كونه في الأزل دخوله في القدم وفي رواية في العدم، ولن تجتمع صفة الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد. فإمام سلام الله عليه يقول لو كان قديما أو أزليا ما كان يتغير ولا يتبدل، فما وجد بعد العدم يعني هاي الحالة الجديدة، قلنا شيء أضفنا له شيء آخر، هاي الحالة الجديدة أضفنا شيء لشيء، حالة جديدة شيئين اجتمعا كانوا متفرقين فاجتمعا، هاي الحالة الجديدة وجود بعد عدم، فهذه تغير وتبدل. وصفة الحدوث مع القدم لا تجتمعان، الشيء إما قديم أو حادث، ما دام العالم يتغير من حالة لحالة فهو حدوث متكرر، حدث كان صغير ثم حدث أكبر، عمر الطفل عمره يوم يومين شهر سنة سنتين 4 سنين وهكذا، يضاف حدوث جديد وجديد وهكذا. البيت كان أول ما تضع ممكن آجر واحدة توضع في البيت، ثم تضع آجر ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، إلى أن يكون الجدار، تحط شباك واحد ثم شباك ثاني وهكذا، إلى أن تجد الغرفة معها شبابيك وهكذا، غرف تبني غرف متعددة. فأنت كلما تضيف شيء جديد وجديد وجديد، وهذا دليل أنه حادث وليس قديما. زين. ابن أبي العوجاء قال هبك علمت في جري الحالتين والزمانين زمانين على ما ذكرت، واستدللت ذلك على حدوثهما، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثين؟ يقول ابن أبي الحوجاء يريد يجادل يناقش، يقول أنه أنت صورت أنه الآن الأمور أضفت لها بالزمان والمكان فتغيرت، ولكن لو كان العالم باقي صغير، هي المادة الأولى التي نقول انفجرت وتغيرت، هذيك بقيت على حالها، من أين كنت تعرف أنه العالم حادث مقدم؟ هذا إشكال يضعه ابن أبي الحوجاء. الإمام سلام الله عليه يقول إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، احنا جاي نتكلم عن هذا العالم، كلامنا مو شيء نظري، هذا العالم هل هو مخلوق أم غير مخلوق، هل له خالق أم ليس له خالق، فكلامنا عن هذا العالم، وهذا العالم متغير، والمتغير حادث، والحادث لابد له من محدث. فلو رفعناه يقول له نشيل هذا العالم ونحط عالم ثاني مكانه، فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره. يعني هذا العالم إذا أزلناه هو تغير، كان موجود ثم أزيل، فهذا معناته أيضا حادث. والعالم الجديد الموجود أيضا ما كان موجود ثم وجد، ذاك العالم الجديد أيضا صار حادث، فهذا دليل على أنه العالمين هم حادثين، الأول زال كان موجود وانتهى، والثاني ما كان موجود ثم خلق من جديد. ففي الحالة يكون دليل أوضح على الحدوث. ثم يقول الإمام تعبيرنا يقول أيضا نطيق على قد عقلك وسؤالك، ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا، أنت تصورت أنه عندك ملزم تناقشنا به، أنا أرد أجاوبك على طريقة سؤالك. فنقول إن الأشياء لو دامت على صغرها، ستتصور الأشياء كلها وبقت صغيرة ما كبرت، أفرض نظريا تتصور أنها صغيرة، لكان في الوهم يعني ممكن أن نتصور أنه متى ضم شيء إلى مثله كان أكبر، وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم، كما أن في تغييره دخوله في الحدث، ليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم. هو عبد الكريم ابن أبي العوجاء، فانقطع وخزي. الإمام يبين مسألة أيضا فلسفية، والفلاسفة تعلموها من الإمام سلام الله عليه، يقول ترى في العالم المادي الخارجي نقول شيء موجود نضم شيء آخر يكون أكبر، أو نقطعه قسمين يكون أصغر، هذا موجود خارجي، ولكن لو فرضنا موجود مو خارجي، موجود أصلا بالذهن، هو الذهن يقدر يتصور إضافة شيء إلى شيء أم لا؟ طبيعي بالذهن تقدر تتصور، الآن بالذهن تتصور جبل من ذهب، تقدر تتصوره أو لا؟ تقدر تتصور جبل من ذهب، تصور جبل ثاني من ذهب جنبه، تقدر تتصوره أو لا؟ ممكن تتصور، تصور جبل ثالث من ذهب جنبه، تقدر تتصور أو لا؟ نعم الذهن ممكن يتصور. الإمام يقول حتى لو تصورت في الذهن، معنى ذلك أنه زال من يمكن أن يزول من حالة إلى حالة، ومعنى ذلك أنه حادث أيضا. أما القديم ما يمكن تصور إضافة أو زيادة له، ستصور زيادة مو معقول، ما تأتي الزيادة في حقه، الزيادة تأتي في حق ما يتصور إما بالذهن أو بالعالم الخارجي المادي. فإذن حتى على طريقة تصور ابن أبي العوجاء قال لو كان العالم صغير وما توسع العالم، من كيف نعرف أنه مخلوق؟ يقول حتى لو كان صغير نقدر نتصور عالم ثاني جنبه ولا نقدر نتصور، إذا تصورنا عالم ثاني جنبه كبر أو ما كبر؟ طبيعي كبر، ولو بالذهن كبر، وكافي أنه يكون عند قابلية التغير والتبدل ويكون حادث. فنرى أجوبة أئمتنا سلام الله عليهم في إثبات المعميات الفلسفة والإشكالات على وجود الله منذ ذلك الزمان، كانت يعني موجة الإلحاد مو جديدة بس الآن العالم ملحد، لا، العالم كان منذ البداية يشكك في وجود الله، وكان مسيرة الأنبياء والأوصياء والعلماء على مدى التاريخ هي هداية الناس إلى الحق، وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم هي منيرة ومضيئة وتبين الأدلة القوية العميقة التي حار في جوابها الفلاسفة ببيان واضح وجميل، كلمتين جملتين يبين للإمام الخلل في تفكير الملحد ويرد عليه بشكل لا يستطيع أن يجيب. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.